عشان يشوف الرجالة ويشوف الصادق من الكاذب ويمحص المنافق من المؤمن، لأن جميع الناس في وقت السلم مؤمنون، لكنهم ينكشفون في وقت الشدة. ولذا قال: ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. لو شاء الله لأهلكهم، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فربك قادر على أن يهلك عدوك، ولكن الله عز وجل يريد أن يرى الرجال المؤمنين الصادقين الذين باعوا دنياهم واشتروا آخرتهم وأرادوا جنة الله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة الثانية. إخوة الإسلام، أكبر خطأ يقع في كثير من المسلمين التهويل من قوة العدو مع أنه لا قيمة له ولا وزن له، ودي أكبر خطأ يقع في المسلمين. هم لا قيمة لهم ولا وزن لهم لأن الله قال عنهم ذلك، ولكننا نهول من قوتهم وعتادهم ومخابراتهم وخططهم، وهذه ليست حقيقة. الله عز وجل يقول: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هكذا قال الله عز وجل، قال: والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من هذا المنطلق أقف مع حضراتكم دقائق في سبب من أسباب النصر الذي أكرم الله به المسلمين وقت أن يكونوا مسلمين. فإن عدوكم ليس قوي، ولكنكم من تركتم دينكم واستهنتم به. فعظم العدو في أعينكم وحقركم العدو في أعينه. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: أعطيت خمسا وفي رواية ستا لم يعطهن نبي قبل. من ضمن الخمسة أو الستة: ونصرت بالرعب مسيرة شهر. نصرت بالرعب مسيرة شهر. ما معنى هذا الكلام؟ أن الله عز وجل لو قدر لقاء بين المشركين وبين المؤمنين قبل أن يصل المؤمنون إلى عدوهم، يلقي الله عز وجل في قلوب أعدائكم الرعب والخوف قبل أن تصلوا إليهم بشهر. وهذا صح من حديث النبي محمد: قبل ما تصل لعدوك بشهر يلقي الله عز وجل الرعب في قلب عدوك. طب ليه شهر؟ ليه شهر؟ لأن كان وقتها أبعد عدو بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه هو شهر، مسيرة شهر. ولو كان أكثر ذلك لألقى الله عز وجل الرعب. دي حقيقة لابد أن تقف عليها. لله عز وجل جند لا يخيب اسمه الرعب، الذي قال عنه النبي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. تخيل لما تقابل عدوك وهو مرعوب القلب، مرعوب الفؤاد، مرعوب البدن، مرعوب الجوارح، مشتت الفكر، كيف يقابلك؟ لا يقابلك وينتصر عليك إلا إذا كنت أشد منه رعبا. نصرت بالرعب مسيرة شهر. طب هل هذا الأمر خاص بالنبي محمد؟ لا، جمهور أهل العلم على أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم تأخذ الحكم إن سارت على هدي نبيها محمد. يعني لو التزمت الأمة بهدي نبيها وصارت على خطاه، فإن الله عز وجل ينصركم على عدوكم قبل أن تصلوا إليهم بشهر. هذه حقائق لا خلاف فيها. وأستعرض مع حضراتكم بعض المواقف التي استخدم الله عز وجل فيها سلاح الرعب، سلاح الرعب. وما أدراك ما سلاح الرعب؟ إذا وقع في قلوب الكفار. لما أرسل خالد بن الوليد إلى كسرى، قال له: يا كسرى، أسلم تسلم، وإلا جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. لقد ذكر القرآن نصا أن اليهود أعظم الناس حرصا على الحياة، ومن كان حريصا على الحياة لا يقاتل ولا يصمت. هذه حقائق تغيب عننا. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أحرص الناس على الحياة اليهود، وهذا مشاهد أمام العالم بأسره. أحرص الناس على الحياة اليهود، ومن كان حريصا على الحياة لا تأخذ منه جهاد ولا قلب. ولذا هذا هو داء الأمة الآن، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الأمم، وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش بيننا ويفصل حالنا. يوشك يعني يقرب ويقترب، أن تتداعى يعني الدول يدعو بعضهم بعض. عارف أنت واحد بيدعي أصحابه على العشاء؟ بالضبط، أمة الإسلام محطوطة على مائدة طعام شهي، وكل الأمم وكل الدول بتدعي بعضها يشاركوا في العشاء، اللي هو العشاء اللي محطوط على السفرة المسلمين. يوشك أن تتداعى عليكم الأم، يعني يدعو بعضهم بعض، تعالوا في عشاء، في أكل حلو، كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. الجماعة الأكيدة لما يعودوا قدام أكل، قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: لا، بل إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. هي دي اللي حصل، هي دي اللي حصل. رفع الله المهابة من صدور عدونا، ما عادش يهابك، وألقى في قلوب المسلمين الوهن، وليرفعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت. طب والجهاد هو إيه؟ بذل الروح والمال. الجهاد بذل الروح والمال. الوهن حب الدنيا وكراهية الموت. لا يلتقيان أبدا، يبقى ما فيش جهاد، وهذا هو الواقع. تخيل إخواننا، إخواننا المسلمين في مكان العالم كله بيحاصره وجميع اللي حواليهم مسلمين، لا أحد يستطيع أن يتدخل أي ذل وأي هوان وأي حقر. إخواننا الذين هم من أفضل أهل الأرض كما أخبر النبي محمد، هؤلاء الناس من أفضل أهل الأرض، هؤلاء الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الطائفة التي حول المقدس وأكناف بيت المقدس هم من أفضل المسلمين على الإطلاق في هذا الوقت. كل المسلمين حواليهم، لا يستطيع أحد أن يتجرأ ويقول كلمة أو يعمل أي حاجة، لا يستطيع. ليه؟ ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل والمهن رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، هذا الذي ابتلت به الأمة. فلما أرسل خالد بن الوليد إلى كسرى قال له يا كسرى أسلم تسلم، وإلا جئتك بقوم يحرصون على الموت كما تحرصون أنتم على الحياة. جاب له الحتة اللي هي مربط الفرس، يا كسرى أسلم تسلم وإلا جئتك بقوم يحرصون على الموت، نفس الموت في سبيل الله، كما تحرصون أنتم على الحياة. فلما وقع الخطاب في يد كسرى أرسل إلى ملك الصين يطلب منه النجدة والمدد. فلما وقع الخطاب في يد ملك الصين قال له يا كسرى لا قبل لي بقوم لو أرادوا خلع الجبال لخلعوها، اللي هم أصحاب النبي محمد، كانوا رجال، كانوا رجال لا يخشون إلا الله، يريدون أن يموتوا في سبيل الله، الموت في سبيل الله أحب إليهم من الحياة، لذلك نصر وانتصر. الرعب، استخدم الله عز وجل هذا السلاح العظيم والذي لا يعلم جنود ربك إلا هو في عدة معارك. أول معركة قال الله عز وجل فيها يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. ده بالله عليكم ربنا يوضح أكتر من كده إيه؟ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا، تمشوا وراء واسمعوا كلامهم، يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وفي بدر الفرقان، معركة الفرقان أعظم معركة، أعظم معركة في تاريخ المسلمين معركة بدر، لأنها كانت فيصل، كانت وضعت حد، عملت للمسلمين دولة، ولذلك كان لها عند الله عز وجل مقدار عظيم. قال الله عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ألقى الله عز وجل في معركة بدر الرعب في قلوب الكفار، فكان أحدهم لا يستطيع أن يمسك سلاحه ويقاتل ويفر من أمام المسلم. سلاح الرعب الذي نصرت بالرعب مسيرة شهر، تخيل أنت لما بتقابل واحد قدامك بتحاربه مرعوب، هو مرعوب منك، كيف يحارب؟ هذا السلاح العظيم، سلاح الرعب الذي ألقاه الله عز وجل على الكفار في بدر وفي أحد وفي الخندق. في غزوة بدر كان يقاتل السلاح يقع منه ويفر من الرعب، ليه؟ ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب. أتظنون أن الله عز وجل لم يلقي الرعب في قلوب اليهود؟ اسمع الآية دي: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. ربنا بيتكلم حاجة مشاهدة قدامه، لا يقاتلونكم جميعا، اليهود ما يقفوش قدامكم يقاتلوكم، إلا في قرى محصنة، متاريس وأسلحة، وأعلى ترسنة أسلحة في العالم. أو من وراء جدر، واقف وراء جدر يبص، وأمامه طفل صغير عريان بحجارة ويخاف من هو يحمل أعظم سلاح في الدنيا من سلاح الحجارة أمام طفل صغير. ده إيه؟ لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هكذا وصفهم الله عز وجل، تحسبهم جميعا، تفتكر هم مجتمعين؟ لا، والذي كرم وجه محمد، لا هم مجتمعين ولا بيحبوا بعض ولا شيء. لقد وصفهم الله عز وجل: وإذا قال ربك فهو أصدق القائلين، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. تلاقي ماسك سلاح، أعلى سلاح في العالم، ومستخبي ورا دبابة ورا الدار، وبيبص بعينه ومعينه بعين اللي باينة، قدام طفل، قدام امرأة، قدام شاب ليس معه سلاح ومرعوب من أي شيء، من الرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلبه إذا لقى مؤمنا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هم قدامك شكل، لكن بينهم يبغض بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا وقلوبهم شتى، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. ففي غزوة بدر كان أعظم سلاح للنصر سلاح الرعب، وكذلك في غزوة أحد. خذ بقى غزوة الأحزاب: لما تكالب العالم بأسره على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وحفروا الصحابة حفروا الخندق، واجتمع أهل الكفر قاطبة لإبادة الإسلام وأهله واستئصال شأفته، ما بقاش في حاجة اسمها إسلام، واجتمعوا أمام المدينة، وكان الأمر شديد، وتأكد الأمر بأن بني قريظة خانوا العهد مع رسول الله. يعني الأحزاب المشركين والقبائل المويلة ليهم قدامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في ظهر بني قريظة، أخذ عن معهم العهود والمواثيق أن يحموا ظهره. فانقلب المشركون إلى بني قريظة وأرغموهم أن ينقضوا عهدهم مع رسول الله. تخيل بقى النبي صلى الله عليه وسلم قدامه عدو وظهره مكشوف، اللي بيحمي ظهر خانه. تخيل بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف ده، ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه: إذ جاءوكم من فوقكم، يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، فوقكم من قدامكم الأحزاب والقرى الموالية ليها، ووراكم اليهود اللي خالد. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. والنبي معاهم في وسطه، امر صعب، امر شديد. اليهود خانوا العهد كعادتهم وطبعهم، والاحزاب قدامهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الوسط. حتى قال كانوا لا يعني يخافون ان يدخل احدهم الخلاء حتى لا يجد عدو أمام رأسي. في هذا الموقف استعمل الله عز وجل جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ماذا قال الله عز وجل؟ ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، هم بني قريظة، وأنزل الذين ظاهروهم أي عاونوهم وناصروهم من أهل الكتاب يعني بني قريظة، من صياصيهم أي من حصونهم، صياصيهم يعني حصونهم، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروا يعني أخرج الذين ظاهروا المشركين وهم بني قريظة، أخرجهم الله من حصونهم وديارهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا. رعب، رعب من أعظم وأشد جنود الله عز وجل الرعب. لما ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب تركوا الأموال وتركوا الأماكن وفروا وهربوا، وسلط الله عليهم ريحا فأقلكتهم وهربوا. بإيه؟ بسلاح الرعب. نصرت بالرعب مسيرة شهر. لا تنسوا هذا السلاح، سلاح الرعب الذي ألقاه الله عز وجل في قلوب أعدائكم وفي قلوب الكافرين الذين يريدون أن يحاربوا الله عز وجل ورسوله. وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قدير. وهذا سيحدث إن شاء الله قريبا، سيورثنا الله أرض هؤلاء وأموالهم وحصونهم بإذن الله عز وجل قريبا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أنزل الله عز وجل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم سورة الحشر كاملة. سورة الحشر تحكي عن غزوة بني النضير. بني النضير هؤلاء هكذا هم اليهود، بنو النضير هؤلاء لما دخل النبي المدينة وجدهم، فعقد معهم معاهدات، قالوا يا رسول الله أو يا محمد صلى الله عليه وسلم نحن لا معك ولا عليك، يعني لا هنؤمن بيك ولا نساعدك ولا حنكون ضدك، مش هيجي لك مننا شر. فعاهدهم النبي على ذلك، على يكون بينهم بعض المعاملات المالية. وقدرا بعض المسلمين قتل رجلين كان يظنهما ممن قتل أصحاب البئر السبعين اللي ماتوا بالرجيعة، فظن ان هم من اللي قتلوا 70 صحابي، فقتل رجلين من بني عامر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال لابد ان اؤدي ديتهما، لازم ادفع الديه بتاعتهم. ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم مال كثير يقضي بهذه الدين. فماذا صنع؟ ذهب إلى يهود بني النضير يستعين بهم في أن يساعدوه في دية هذين الرجلين، يعني يدوا له فلوس يدفع الدين. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه أبو بكر وعمر وبعض الصحابة، دخلوا على بني النضير، كان عندهم 6 حصون من أقوى الحصون الموجودة آنذاك، 6 حصون. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وسألهم أن يساعدوه في دية هذين الرجلين، قالوا نعم نعطيك ونكرمك يا أبا القاسم. نعم على الرحب والسعة، تفضل يا أبا القاسم. أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسوه تحت بجانب جدار جنب بيت كده، تحت الجدار عاملين مصطبة كده قعدوا عليها. واجتمع اليهود، النبي صلى الله عليه وسلم جاي ياخد منهم مال يقضي بالدية. فلما اجتمع اليهود قالوا لن تحصلوا على الرجل لتقتلوه وتنتهوا منه فرصة أعظم من ذلك، جات لكم الفرصة لحد عندكم، الرجل عندكم وجاي يطلب منكم حاجة، إن لم تقتلوه الآن فلن تستطيعوا قتله. والنبي صلى الله عليه وسلم جالس ينتظر المال الذي يأخذه ليدفعه، وهم يتآمرون على ذلك انبعث عمرو بن جحاش وأخذ صخرة عظيمة وصعد بها إلى السطح وأراد أن يلقيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الصخرة وقعت من على السطح ودي قدر ومات ودي ندفعها. وأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بما يدبره اليهود، فقام النبي فجأة كده وانصرف، وبكر قاعد وعمر قاعد والصحابة كلهم قاعدين، استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج يقضي حاجة، راح كده وإيه ومشي وراح دخل جوه المدينة. فلما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم قلق أبو بكر وعمر والصحابة، فسألوا رجل يمر أما رأيت رسول الله؟ قال رأيته داخل المدينة، ده النبي صلى الله عليه وسلم جوه في المدينة. فعلموا أن في الأمر شيء، فأخذوا بعضهم وذهبوا إلى رسول الله، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما أراده بنو النضير أن يفعلوه مع رسول الله، إنهم يقتلوه. وفي ذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، لأن من بسط يده على رسول الله فكأنما بسط يده على الأمة كلها. يا أيها الذين أمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. فلما رجع الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرهم الخبر، أرسل النبي إليهم أن اخرجوا لا تساكنوني في المدينة لأنكم نقضتم العهد وأردتم قتلي. وأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم مهلة 10 أيام يخرجون من ديارهم ولا يحملون معهم إلا أمتعتهم وما يستطيعون حمله على فرسهم وخيلهم، لكن السلاح ما حدش يسيف معاه. والنبي صلى الله عليه وسلم ادهم فرصة 10 أيام، فلما رأوا لم يجدوا بدا من ذلك أجمعوا أمتعتهم وجهزوا أنفسهم ليغادروا البلاد. فقال لهم عبد الله بن أبي بن سلول، قال لهم إزاي كيف تتركون دياركم وأموالكم ونخيلكم؟ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. قال لهم لا تمشي إزاي، ده أنتوا إخواننا، ده أنتوا حبيبنا، أنا معايا 2000 راجل، أنا أجيب 2000 راجل وأقعد معاك وأحارب محمد وأقضي عليه، لا تخرجوا وأنا لكم ناصر وأنا لكم معين وأنا لكم كذا. وطمع اليهود، فلما أخبرهم ذلك قالوا أنا معي ألف راجل. فلما قال لهم ذلك أرسلوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم قالوا إحنا مش هنخرج، واللي عايز تعمله اعمله. الوضع صعب، ولكن النبي كان رجل وكان معه رجال انحنى التاريخ لهم تشريفا وتفضيلا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحاصرهم 6 أيام. كانت حصونهم شديدة وعظيمة، وكان عندهم نخل مكفيهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع النخيل وإحرقه. قال لهم أنت بتحصنوا في النخل؟ قطع النبي النخيل وأحرقه. قعد يقول بقى آدي محمد وآدي كما وآدي رسول الإنسانية ونبي الرحمة قطع النخل. وعارفين طبعا الإعلام اليهودي الذي يتأثر به كثير من المسلمين، إعلام يهودي تمام. فأنزل الله عز وجل ليقضي على ذلك: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. ربنا لا يقول له اعمل كده. الذي أمره بذلك هو ربه سبحانه وتعالى. قال: ما قطعتم من لينة، يعني من نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وانتهت هذه الفرقة، الضجة الإعلامية اللي كان يعني محمد يقتل الأخضر ويقتل كما يفعل الآن. فلما لم يجدوا بدا مستنين بقى أبي بن سلول يجي لهم بقى بالألفين الراجل المدد، طبعا ربنا قال إيه؟ قال: لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قتلوا لا ينصرونه، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. هم بيخافوكوا أكثر ما بيخافوا ربنا. هو دي المشكلة بقى، هو ده النقطة. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمحاصرتهم حتى خرجوا وتركوا سلاحهم وأموالهم وعتادهم، وأخذ النبي من ذلك سلاحا عظيما. ربنا يقول بقى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا المسلمين؟ كانوا مستحيل يظنوا أن بنو النضير يتركوا حصونهم وأموالهم ويخرجوا، كانت صعبة جدا. ربنا قال: ما ظننتم أن يخرجوا. وظن اليهود أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم. وهم ماشيين بقى، اللي ما عنده باب يروح كسر الباب، يعني زي ما يكون واحد عنده مأجر شقة النهاردة ومعاملها كويس والراجل مطلعه يروح مكسر له كل حاجة في الشقة وداله خربانة. اليهود عملوا كده، يخربون بيوتهم بأيديهم، عشان المسلمين هياخدوها أي حاجة يخربوها. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. خلي عندكم عقل وفكر إخوة الإسلام. الرعب من أعظم جنود الله، بس لما يكون نحن مسلمون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان الصحابة. إخوة الإسلام ليه عتاب؟ إخوة كلهم على التواصل، وضع مواصل التواصل، الدعاء لغزة ربنا ينصركم. هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من مواضع الإجابة الكتابة على مواضع التواصل. كل هذا عبس. عايز تدعو تقوم يا أخي تكلف نفسك صلى ركعتين بالليل، تصلي ركعتين بالليل، مش انت تكتب لي بتاع بوست على بتاع والقضية نسيها ومش في دماغك وعملت اللي عليك. لا، القضية ان تقوم بالليل تتوضأ وتصلي وتركع ركعتين وتدعو الله عز وجل وتبتهل. فلقد كان النبي يدعو ويستغيث حتى وقع ثيابه من على ظهره، فرفعه ابو بكر وقال كفاك مناشدتك ربك يا رسول الله. هو ده المناشدة، مش تكتب لي كلمتين على التواصل، هو ده خلصت اللي عليك؟ هل من إجابة الدعاء تكتب لي على التواصل؟ قم صلي ركعتين، صوم يوم وانت بتفطر كده ادعي. أين واضع الإجابة؟ وادعي لإخوانك بحرقة وبصدق. هكذا ينصر الله عز وجل بالدعاء. لكن مش مش مش مش عملت اللي عليك لما قلت كلمتين، لا، لابد أن تعيش، أن تعيش القضية، أن يكون قلبك يحترق من أجل هؤلاء. لو علم الله منك ذلك وصدق شعورك لنصرهم الله عز وجل. إخوة الإسلام، إن ما يحدث عار على الأمة الإسلامية أن يكون إخواننا يفعل بهم ذلك من يهود وكلاب الأرض، وحواليهم كلهم مسلمين، ما فيش حد قادر يساعد إلا بكلمة وبيقولها على استحياء. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينا فيه عن المنكر. اللهم انصر ديننا، ووحد كلمتنا، واجمع شملنا، وتولى أمرنا. اللهم انصر إخواننا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك أينما كانوا. اللهم انصر إخواننا في غزة. اللهم انصرهم على اليهود الغاشمين. اللهم ملعن اليهود واهزمهم واخزلهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا، صلنا على القوم الكافرين. اللهم آتي نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. حمنا اللهم فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر، ألطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، فك أسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك آمالنا. على الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا، كلنا ولا تكن علينا، سرنا ولا تنصر علينا. اللهم مكن لدينك في أرضك، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم ونكس رايتهم، اجعل الدائرة عليهم، اللهم أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. اللهم اجعل بلدنا مصر بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والأمراض يا رب العالمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم ولي علينا من يأخذ بأيدينا إليك، ويحكم فينا كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا في غزة يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم اجعل غزة مقبرة اليهود. اللهم اجعل غزة مقبرة اليهود. اللهم اجعل غزة مقبرة اليهود يا رب العالمين. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.